بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحييكم أيها الإخوة في الله في هذا المكان المبارك، وأهنئكم جميعا على أن اخترتم هذا الطريق الذي بدأتم فيه قبل يومين هذه المسيرة المباركة في الانخراط في هذه الدورة. وإن الإنسان بحق لا يغبط على اختياره هذا السبيل، فإنه هو سبيل المؤمنين، ولا شك أن في هذا فضلا عظيما ونعمة من الله سبحانه وتعالى أن وفق العبد إلى سلوك هذا السبيل. وكما سمعتم من الشيخ السابق وفقه الله عن أهمية العلم، ولا سيما الفقه في الدين، ونحن نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، الذي قال فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فهذا الحديث رواه مسلم. فالمسلم الذي يسلك هذا السبيل ويمكث في بيت من بيوت الله يتلو كتاب الله مع إخوانه ويتدارسه معهم، يحصل على هذه الخصال الأربع: نزلت عليه السكينة، تنزل عليه السكينة، وتغشاه الرحمة، وتحفه الملائكة، ويذكره الله تعالى في من عنده، وإنه لشرف عظيم. لذلك حري بالمسلم أن يجدد نيته كلما خرج من بيته، في كل يوم يسلك فيه هذا الطريق من حين خروجه من بيته إلى حين رجوعه منه، يستصحب النية الخالصة لله سبحانه وتعالى حتى يظفر بالأجر العظيم من الله. لأن كما ورد في الحديث: إنما الأعمال بالنيات. وهذا العلم هو أشرف العلوم، أشرف العلوم هو علم الشرع المطهر الذي جاء بالكتاب والسنة وبلغه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا العلم هو أشرف العلوم، فحري به أن يرتقي الإنسان بنفسه وأن ينوي به النية الحسنة حتى يوفقه الله تعالى. فالله تعالى يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقد أورد البخاري رحمه الله، قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين هو أن يتعلم الإنسان أحكام الشرع، وسواء في، سوف يأتي معنا تعريف الفقه لاحقا بإذن الله تعالى، سواء في المقصود به الفقه الخاص أو الفقه العام وهو علم الشريعة، ويدخل في ذلك العقائد وغيرها. فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، لأن الذي يتفقه في الدين هو في الحقيقة الذي يستشرف مستقبله الحقيقي. الذي يتفقه في الدين هو الذي يعرف مآله في المستقبل، المستقبل الحقيقي عند الله سبحانه وتعالى، وهو لا يعد بهذه الحياة، وما يتكلم عنه المتكلمون ويكتب عنه الكاتبون من أن يؤمن الإنسان مستقبله فقط في هذه الحياة القصيرة، فإن هذه حياة ثانية، إنما هي مجرد سنين معدودة، قل 20 سنة، 30 إلى 100 سنة، لا تزيد عن هذه الحدود. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل منهم من يجوز ذلك. فمستقبل المرهون بهذه الحياة القصيرة ليس بمستقبل، إنما المستقبل الحقيقي هو المستقبل الأخروي عند الله سبحانه وتعالى الذي ليس له نهاية، كما قال الله تعالى عن أهل الجنة: خالدين فيها أبدا، وعن أهل النار: خالدين فيها أبدا، عياذا بالله من ذلك. أبدا ليس محدودا بسنين معينة، ولا بعشرين سنة، ولا 200 سنة، ولا 1,000,000 سنة، وإنما هو مستقبل أبدي. فمن عمل في هذه الحياة الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه عليه في الآخرة. وكيف يعرف الإنسان هذا المستقبل؟ إلا عن طريق تعلم مثل هذه العلوم التي تبصره بما يجب عليه في هذه الحياة، حتى يعبد الله تعالى على بصيرة من أمره. فالله تعالى يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كما قال الصحابي في تفسير هذه الآية: أخلصه وأصوبه. الإخلاص أن تخلص لله سبحانه وتعالى وتقصد بذلك العمل وجه الله جل وعلا، والصواب كيف تحققه؟ أن تتعلم كيف وردت هذه الأحكام، كيف أتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تطبقها على وفق ما يصح من الدليل. الكتاب الذي سوف نقوم بتدريسه هذا اليوم هو سوف كان مسندا إلى أحد الزملاء، ثم أسند إلي أخيرا، ولعلنا نتعاون سويا حتى نحقق المطلوب من فهمه بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو منهج السالكين. منهج السالكين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1376 للهجرة. فهذا الكتاب له منهجية خاصة تختلف مناهج الكتب التي ألفها الفقهاء، منها الكتب المطولة، ومنها الكتب المختصرة، ومنها فهناك كتب تورد جميع الأقوال في جميع المذاهب، من وتسمى كتب الفقه المقارن، مثل كتاب المغني في المذهب الحنبلي، فهو يورد أقوال الفقهاء في المذاهب الأخرى ثم يرجح ما يراه راجحا بدليله ويسرد الأدلة. وهناك كتب تختلف منهجيتها فتكون أقل تطويلا من تلك الكتب، وتورد الروايات في المذهب الواحد. مثلا مذهب الإمام أحمد يرد عن الإمام أحمد عدة روايات في المسألة الواحدة، فحينئذ يورد هذا النوع من الكتب تلك الروايات ويرجح ما يراه راجحا بدليله. ما الكتاب الذي معنا لا يورد إلا قولا واحدا فقط الذي يراه مؤلفه هو الراجح ويورده على سبيل الاختصار، وقد يشير إلى بعض الأدلة التي تدعم القول الذي اختاره. فيعني يكون عند الإنسان يعني علم مسبق أنه ليس يعني لم يقل أحد بغير هذا القول، فقد تدرس مسألة فيها قول معين أو أوردها المؤلف بصيغة معينة، ثم تفاجأ في كتاب آخر أن فقيها آخر رجح مسألة أخرى قولا آخر في تلك المسألة، ولكل منهجيته. وقد اختار القائمون على هذه الدورة هذا الكتاب لأنهم رأوه أنسب لكافة طلبة العلم، ولا سيما من يلتحق في هذه الدورة، حيث إنها تشتمل على عدد من الملتحقين بها من مستويات مختلفة. الكتاب الذي معنا يتكلم عن الفقه وفي فن الفقه، والفقه لغة الفهم، هذا من حيث اللغة، الفقه لغة الفهم. واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. اصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية. يعني نحن الآن ماذا نريد؟ نريد هذا المعنى الاصطلاحي من جلستنا هذه، نريد معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. فمعرفة الأحكام الشرعية العملية، قولها العملية يخرج بها أبواب العقيدة التي هي ليست عملية وإنما هي اعتقادية ومعرفة يعرفها الإنسان بنفسه. من أدلتها التفصيلية يخرج أيضا أصول الفقه، لأن أصول الفقه كما نعلم يبحث في المسائل في الأدلة الإجمالية التي تضع قاعدة أصولية، ثم يسير عليها بعد ذلك المجتهد ويفرع عليها من هذه المسائل ما يتوصل به إلى الحكم الشرعي. الفقه في الشرع، إذا أطلق الفقه في الشرع فهو يعني كما ورد معنا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، كلمة يفقه الفقه هنا تشمل الفقه في الشرع وهو الأحكام العقدية والأحكام الفرعية، الأحكام العقدية والأحكام الفرعية. بل إن بعض أهل العلم أطلق على علم العقيدة الفقه الأكبر، وهناك تقسيم آخر يطلق على علم العقيدة علم الأصول أصول الدين، وهذه فروع الدين، هذه من باب التفرقة بين هذه العلوم، وإلا كلها أصل واحد والدين كل لا يتجزأ. في مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى يقول، قال الإمام العلامة أبو عبد الله عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله ابن ناصر بن حمد آل سعدي التميمي النجدي الحنبلي، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذه مقدمة اعتاد الفقهاء أن يفتتحوا بها كتبهم وتسمى خطبة الحاجة، وقد وردت في أحاديث عديدة، لأن الإنسان بحاجة إلى أن يفصل هذا العلم وأن يبدأ به فيفتتح بهذه الافتتاحية. يقول رحمه الله: فهذا كتاب مختصر في الفقه جمعت فيه بين المسائل والدلائل، واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين، لأن العلم معرفة الحق بدليله. الآن الشيخ رحمه الله يبين منهجه في هذا التأليف، أنه تأليف مختصر يقتصر فيه على النص الذي يبين تلك المسألة، ثم بعد ذلك عرف الفقه بنحو ما ذكرنا من التعريف الآنف الذكر، فقال رحمه الله: والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. ثم بين منهجيته رحمه الله في الكتاب، فقال في سياق الأدلة، فقال: وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل. ثم بين موقفه من الخلافات، فقال رحمه الله: وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية. فهو يختار قولا واحدا في المسألة حسب ما هو راجح بدليله. وهذه يعني بالمناسبة، يعني الإنسان ينصح دائما إذا أراد أن يقرأ كتابا أن يقرأ مقدمته حتى يعرف المنهجية التي يسير عليها ومصطلحات المؤلف فيها. أي كتاب تجد ذلك في المقدمة، إذا قرأت المقدمة يسهل عليك فهم صلب الموضوع الذي ترمي إليه. بعد ذلك بعد هذه المقدمة وبيان منهجية الشيخ رحمه الله انتقل إلى الأحكام الخمسة، هذه تسمى عند الأصوليين الأحكام التكليفية الخمسة. هذا يعني في الحقيقة مبحث من مباحث أصول الفقه، ولكن الشيخ وجد نفسه يعني أنه يعني محتاجا إلى الإشارة إلى شيء من هذه الأحكام. والأحكام التكليفية خمسة، وهي الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، أو هو كل ما ورد الشرع بذم تاركه مطلقا، ومثال ذلك الصلوات الخمس فهي واجبة، إن فعلها الإنسان أثيب، وإن تركها فإنه يعاقب على تركها. الحكم الثاني المندوب، هنا قال المكروه، المكروه هو القسم الواجب ثم الحرام، الحرام هو ضد الواجب، أولا الواجب والحرام ضده، بمعنى أنهما عوقب فاعله وأثيب تاركه، يعني الواجب والمحرم ليس هناك أمرا وسطا، فإما أن يعاقب على تركه وهو المحرم ويثاب على فعله، أو يعاقب على تركه ويثاب على فعله وهو الواجب، وإما أن يثاب على تركه ويعاقب على فعله وهو المحرم. الحكم الثالث من الأحكام التكليفية الخمسة المكروه، المكروه هو ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، إذا هناك قرر الفقهاء أن هناك أمرا مكروها فإذا فعله الإنسان فإنه لا يعاقب، أما إذا تركه فإنه يثاب إذا كان ذلك بنية، بنية خالصة من الله سبحانه وتعالى، فإذا أخلص نيته لله جل وعلا فإنه يحصل على أجر تركه ذلك المكروه. المسنون وهو ضد المكروه، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذه هي ما يسمى بعلم أصول الفقه السنة عند الأصوليين. والحكم الخامس هو المباح، المباح يستوي فيه الطرفان، ما الذي فعله وتركه على حد سواء، وهناك من عرفه بأنه ما لا يعاقب فاعله ولا يثاب تاركه، أو كذلك المباح هو ما خير الشرع بين فعله وتركه، ما خير الشرع بين فعله وتركه كسفر التنزه وأكل اللحوم وما إلى ذلك. فهذه الأحكام تمر كثيرا في ثنايا الكتاب، يقول يحرم كذا يكره كذا، فأراد الشيخ رحمه الله أن يبينها للقارئ ابتداء. وقال رحمه الله ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها، قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم قال فصل، قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، متفق عليه. فهذا الحديث بيّن لنا أركان الإسلام. الأركان الإسلام، الركن الأول يدخل في باب العقائد وهو من أصول الدين، الركن الأول في باب العقائد وهو من أصول الدين، وسوف يشير إليها الشيخ إشارة بسيطة عابرة. وأما التفصيل فهو سوف يكون في الأركان الأربعة الباقية، وهي الصلاة والزكاة وحج البيت وصوم رمضان، هذه الأمور الأربعة هي التي سوف يفصلها في هذا الكتاب، ثم بعد ذلك يعرج على أبواب المعاملات من البيع والوكالة وما إلى ذلك. فيقول رحمه الله: فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له، فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا فيما يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله. وشهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على النفس والولد والناس أجمعين، وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته. هذه الأمور من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله. فإذا قال العبد أشهد أن محمد رسول الله، فإنه لا بد أن يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة نفسه وولده والناس أجمعين، وأن الله تعالى يعتقد أن الله تعالى أيد محمد صلى الله عليه وسلم بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. وأن الآية التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم، آية الكبرى التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم، هي القرآن الكريم، وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم. هذه مقدمة الشيخ رحمه الله عن لهذا الكتاب التي تضمنت إشارة إلى شيء من الأحكام التكليفية، ثم ما يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعدها يشرع في كتاب الطهارة، لأنه هي شرط للركن الأول من أركان الإسلام وهي الصلاة. ولكن كأن بعض الإخوة القائمين على هذه الدورة رأى نظرا لقرب الحج ومناسكه أن نبدأ بمناسك الحج حتى تكون الفائدة يعني معايشة من قبل من يحضر هذه الدورة، فلعلنا نعرج على كتاب المناسك. لمعة طبعة الشيخ بن جبرين 387 إبهاج المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج. وهناك من العلماء من يسمي هذا الكتاب كتاب المناسك، كتاب المناسك، وهنا سماه كتاب الحج، وتدخل فيه أحكام العمرة كذلك. فيقول رحمه الله تعالى: والأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا قال الفقهاء والأصل فيه، ماذا يعني والأصل؟ الأصل يعني الدليل. إذا قيل الأصل أي الدليل، دليله أي دليل الحج قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج لغة هو القصد، وأما في الاصطلاح فهو قصد بيت الله الحرام لأداء أعمال مخصوصة في زمن مخصوص على وجه مخصوص، وسوف يرد تفصيلها بإذن الله سبحانه وتعالى. فالحج هو من أركان الإسلام التي لا يتم إسلام المرء إلا بها، ولكن الحج لا يجب إلا على المستطيع. ولذلك صدرها رحمه الله، صدر شروط الحج بالاستطاعة، فقال: والاستطاعة أعظم شروطه. ما هي الاستطاعة لمن استطاع إليه سبيلا؟ فسرت بأمرين: أن يملك الزاد والراحلة. فمن ملك الزاد والراحلة اللذين يبلغانه ذهابا وإيا إلى بيت الله الحرام وإلى المكوث في زمن المشاعر زمن الحج وعودته إلى أهله، فمن ملك هذين الشيئين الزاد والراحلة اللذين يبلغانه خلال هذه المدة فإنه يعتبر مستطيعا. فيقول: والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. المرأة تزيد قيدا ثالثا فيما يتعلق بالاستطاعة، وهو وجود المحرم، فلا بد أن يكون للمرأة محرم، فإذا لم تجد محرما فإنها تكون غير مستطيعة وبالتالي لا يلزمها الحج. ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت إلى سفر. قوله إذا احتاجت إلى سفر يعني كأنه يشير إلى أن من كانت في مكة ولا تحتاج إلى سفر فإنه يسقط عنها هذا الشرط، لأن المنهي عنه سفر المرأة فوق ثلاث من غير ذي محرم. أما إن كانت في مكة من في الأصل باقية فإنه يلزمها ولو لم يكن لها محرم، لا سيما إذا وجد من يتنقل معها من النساء الثقات. حديث الحج عن النبي صلى الله عليه وسلم فصله حديث جابر رضي الله عنه الطويل في حج النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول المؤلف: وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة. فالمؤلف كأنه يسوق هذا الحديث ويجعله مستقلا وكافيا في سياق أركان الحج، مع أن هناك جزئيات لا بد أن ترد في يتطرق الإنسان إليها في أدلة أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، لم يتيسر له، فقيل فقبل الفتح كان أهل مكة يمنعونه حتى منعوه بعد إحرامه بالعمرة في 6 سنين، وبعد الفتح انشغل فلم يتيسر له إلا في 10 ولهذا يستدل من يرجح جمهور الفقهاء بأن الحج واجب على الفور. فهناك من يقول بأن الحج واجب على التراخي، ولكن الأصح في هذا أن الحج واجب على الفور، فمتى ما كان الإنسان بالغا عاقلا واجدا للزاد والراحلة بمعنى أنه مستطيع فإنه يجب عليه أن يبادر بالحج وأن لا يسوف فيه. ففي الحديث خرج النبي صلى الله عليه وسلم 10 وهو وأصحابه، وحتى أتوا ذا الحليفة. ذا الحليفة هو ما يسمى الآن بأبيار علي، وهو الذي أحرم وهو ميقات أهل المدينة الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكر الشيخ ابن جبير رحمه الله أن هذه التسمية يقول لا أصل لها، وذلك لأن الرافضة يدعون أن هناك بئر قاتل علي رضي الله عنه بئرا قاتل فيها علي النبي رضي الله عنه فيها الجن، وأن ذلك من فضائله. ولكن الآن مشهورة أنها أبيار علي، لكن ربما تكون التسمية مثل ما ذكر شيخ الإسلام أنه يعني منبعها أساسا من الرافضة. يقول في الحديث: فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. فهذه من الأحكام التي عرضت للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه كان من جملة من بات مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة أبو بكر رضي الله عنه، وكان معه امرأته أسماء بنت عميس، فصادف أنها حامل متم، فولدت تلك الليلة محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن حالها، فأمرها أن تحرم ولو كانت نفساء. وفي هذا دليل على أن الحائض أيضا تحرم وتعمل ما يعمله الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت. وقد يلتبس على بعض النساء أنها إذا كانت حائضا أو نفساء أن لا تحرم، ثم يفوتها مكان الإحرام الذي هو المحرم أو الميقات الذي مرت من عنده. ولكن الذي يجب على المرأة أن تعمله أن تحرم ولو كانت بهذه الحالة، ثم إذا وصلت إلى مرحلة الطواف فتؤجله حتى ينتفي العذر الذي هي فيه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء اغتسلي، فإنه أخذ العلماء من هذا الحديث سنية الاغتسال للإحرام حتى وإن كان المحرم لا يريد الصلاة، قياسا على الحائض. فكما أنه يشرع الاغتسال للحائض والنفساء فغيرهما بطريق أولى. ويقول في الحديث: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد. الآن إذا ركب الإنسان يسلم إذا ركب دابته وهي السيارة أو الحافلة، فإنه حينما بعدما يركب فإنه يهل توحيد التلبية، لذلك يعقد الإنسان يعقد نية الإحرام التي قال العلماء إن النية واجبة والتلفظ بها بدعة، لا بد للإنسان أن ينوي الدخول في النسك، فإنها من أركان النسك، ولا بد أن يدخل بالنية، إلا أن التلفظ بها في هذا المقام في مقام النسك هو مما وردت به السنة، فليست كما هو في سائر العبادات. فإذا أراد الإنسان أن يصلي مثلا فإنه لا يقول اللهم إني نويت أن أصلي كذا أو نويت الصلاة الفلانية. أما في العمرة أو الحج فقد ورد النص على ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل في النسك بالنية قولا واعتقادا، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. والمقصود أهل رفع أصواتهم، إذا رأوا الهلال رفعوا أصواتهم مستبشرين. وقوله أهل بالتوحيد أي أن تلبيته مشتملة على التوحيد، وفي هذا مخالفة لما ورد عن كفار قريش الذين كانوا يطوفون بالبيت ويقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فهذا من تلبية الجاهلية التي فيها الشرك. ولكن أتى النبي صلى الله عليه وسلم بتلبية التوحيد التي قال فيها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ثم قال إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فكرر قوله لا شريك لك إبطالا لقولهم إلا شريكا هو لك، وتلك هي التلبية التي لباها النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. لأنهم كانوا قبل الإسلام لا يعتمرون مع الحج، بل يعتمرون في غير أشهر الحج، وكانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، هذا في الجاهلية. فظنوا أن العمرة لا تجوز مع الحج، فصاروا لا يعرفون إلا الحج، فلذا هذا أحرموا جميعهم بالحج فقط. ولكن ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم فقال: من شاء أن يحرم بحج فليحرم، ومن شاء أن يحرم بعمرة فليفعل، ومن شاء أن يحرم بحج وعمرة فليفعل. فقالت عائشة: كنت ممن أهل بعمرة، فدل على أن هناك من أهل بعمرة مفردة. فهذا فيه إشارة إلى المناسك الثلاثة التي هي التمتع والقران والإفراد. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ثم أمر من لم يسق الهدي، النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ساق الهدي، وأمر من لم يسق الهدي من أصحابه أن يحل من عمرته ويجعلها، يحل من حجه ويجعلها عمرة حتى يكون متمتعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. فكأنه بداله صلى الله عليه وسلم أن لو لم يكن ساق الهدي. ولذلك قال العلماء إن أفضل المناسك هو التمتع. ما هو التمتع؟ هو أن يأتي بعمرة فيقول الملبي لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، هكذا يدخل في النسك ثم يكمل، يأتي بأعمال العمرة ولكنها تكون مرتبطة بالحج، يأتي بأعمال كأنه أتى بعمرة مستقلة، ثم إذا انتهى من عمرته يحل منها، يطوف ويقصر، يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، ثم يحل من عمرته وينتظر إلى يوم التروية الذي هو اليوم الثامن، ثم يحرم بحج، فيكون هذا تمتع بالعمرة إلى الحج. وهذا هو أفضل النسك، والمسألة فيها أقوال، لكن هذا هو الذي يرجحه جمهور العلماء ويرجحه العلماء المفتون المعاصرون في هذه البلاد كالشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز وغيرهم من المحققين. فيأتي الإنسان على هذه الصفة بالتمتع، وللإنسان أن يحج قارنا، بمعنى أن يقرن حجه بعمرته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة مع الحج، أو دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فيقرن أعمال الحج بأعمال العمرة. كذلك للإنسان أن يحج مفردا، بمعنى أن يأتي بأعمال الحج فقط. أعمال القران ذكرنا الآن قبل قليل أن أعمال التمتع أن يأتي بعمرة كما هو معروف، نية ثم طواف وسعي وحلق أو تقصير، انتهت أعمال العمرة، ثم يحرم بالحج في يوم التروية ويكمل أعمال الحج من الوقوف بعرفة ورمي الجمار إلى أن يأتي بالوداع، هذه أعمال التمتع. أعمال القران أن يأتي بعمرة وحج في وقت واحد ويقول لبيك عمرة وحجا، أو لبيك حجا وعمرة، فينوي النسكين ويأتي بأعمال الحج، فيطوف ويسعى ويكون عليه طواف الإفاضة، يكون عليه طواف الإفاضة هو الركن، قد يعني ممكن يأخر، ليس عليه إلا طواف واحد، قد لا يكون عليه إلا طواف واحد إذا أخر طواف القدوم ولم يبادر بطواف القدوم، فإنه يطوف بعد أيام، بعد انصرافه من مزدلفة إلى منى ليلة العيد، فيطوف ويسعى، ويكون بذلك قد قرن بين الحج والعمرة. وأعماله مثل أعمال المفرد، إلا أن المفرد يقول لبيك حجا، بالبداية يقول القارن لبيك عمرة وحجا، أما المفرد فإنه يقول لبيك حجا. هناك فرق آخر وهو أن القارن عليه هدي، وأما المفرد فإنه لا هدي عليه لأنه لم يأتي إلا لأعمال الحج. وهناك تفصيلات نأتي إليها في موطنها إن شاء الله فيما يتعلق بأعمال هذه النسك. فالحاصل أن في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من شاء أن يحرم بعمرة فليفعل، هذا فيه شاء ومن شاء أن يحرم بحج وعمرة فليفعل، ومن شاء أن يحرم بحج فليحرم، فهذا فيه إشارة إلى هذه النسك الثلاثة. قوله في حديث جابر حتى إذا أتينا البيت، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فطاف سبعا فرمل ثلاثا ومشى أربعا. الآن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف القدوم، ويبدأ من الحجر الأسود واستلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على سنية استلامه، ثم طاف سبعا وأجمل الطواف هنا، فلم يذكر كيفيته ما يقال فيه من الدعاء إلا أنه ذكر أنه رمل ثلاثا ومشى أربعا. المقصود بالرمل هو تقارب الخطى بشيء من الإسراع القليل، ليس كالهرولة في السعي، سوف يأتي معنا أن السعي في هرولة ويعني ركض شديد، أما الرمل فهو تقارب الخطى في الطواف، ولا يكون إلا في الثلاثة أشواط الأولى، وكذلك يكون الإنسان في طواف القدوم مضطبعا، بمعنى أن يخرج كتفه الأيمن، يكون مضطبعا بمعنى أن يخرج كتفه الأيمن ثم يرمل ثلاثة أشواط ويسير باقي الأشواط الأربعة مشيا على المشي المعتاد. وهنا تنبيه، إذا أراد الإنسان أن يصلي ركعتين فإن كثيرا ملاحظ أن كثير من الناس ينسى عاتقه مكشوفا، والسنة في هذا أن يغطي الإنسان عاتقه عندما ينتهي من تطبيق سنة الاطباع. فيقول الرمل هنا عرفه الشارح بأنه الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، وفعله لأجل إغاظة المشركين، وقد فعله في عمرة القضاء فصارت سنة من السنن. قوله ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، المقام هو المعروف شرق البيت شرق الكعبة، وقرأ هذه الآية ليشير إلى أنه سوف يصلي الركعتين في هذا المكان، فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت. وفي رواية أنه قرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. فيما يتعلق بالمكان يسن للإنسان إذا كان هناك متسع وليس هناك زحام أن يصلي ركعتي الطواف بينه، أن يجعل المقام بينه وبين الكعبة، ولكن في حال لم يتيسر فليس الإنسان مكلفا بأن يزاحم، يصلي في أي مكان من الحرم سواء في جهة شرقية أو غربية أو بالسطح أو أي جهة، يصلي الركعتين ركعتي الطواف. وكما ورد في الحديث أنه قرأ فيهما قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. يقول الشارح لما فيهما من تجديد العقيدة حتى يؤكد أن طوافه بالبيت عبادة لله وحده، لا أنه تعظيم للبيت أو عبادة للبيت، إنما هو عبادة لرب البيت كما قال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤلف رحمه الله ثم رجع إلى الركن واستلمه، يعني في هذا إشارة إلى أن استلام الركن بعد السنة، بعد ما أدى سنة ركعتي الطواف يستلم الركن، هذا إذا تيسر، ولكن في الوقت الحالي لا يكاد يتيسر الإنسان مثل هذه الأفعال، فالحمد لله أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بل إن الإنسان قد يؤجر إذا ترك هذه الزحام رفقا بالناس وبعدا عن الزحام وإذاء الآخرين. ثم خرج من باب من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فرق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من السعي ومن الطواف وركعتي الطواف اتجه إلى المسعى، فصعد الجبل حتى أطل على البيت ورأى الكعبة، فاستقبل القبلة فوحد الله سبحانه وتعالى وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. بعدما يكبر الإنسان عند ابتداء السعي يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات، فيجدر بالإنسان أن يحفظ هذين السطرين والثلاثة من هذا الدعاء، بأن يأتي ويكبر ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يرفع الإنسان يديه ويدعو الله تعالى بينه وبين نفسه، ثم يدعو ما شاء يعني ما تيسر قليلا، ثم يعيد مرة أخرى ويقول هذا الدعاء مرة ثانية: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله، وهكذا 3 مرات. في المرة الثالثة يبدأ السير من الصفا إلى المروة، ثم يمشي إلى المروة ويقول، يبدأ كما ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبدأ بما بدأ الله به، فيقرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فيسير الإنسان من الصفا إلى المروة هذا شوط، ثم يعود شوطا آخر وهكذا. وفي كل مرة يسن له أن يذكر ما أوردناه آنفا، بأن يقول: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو، ثم يقول هذا الذكر، ثم يدعو 3 مرات، ثم يكمل الشوط الذي يليه وهكذا. هذه هي السنة والأولى للإنسان، وإلا فإن يعني ليس هو يعني واجبا على العبد، ولكن السنة التي أتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها. يقول المؤلف رحمه الله: ثم نزل ومشى إلى المروة، هذا لازال في سياق الحديث، ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا الذي هو الدعاء الذي مر معنا آنفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، يعني نحن نطلق عليها السعي ويطلق عليه الطواف. الله تعالى قال: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، المقصود بالصفا والمروة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: حتى إذا كان طوافه على المروة، فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. هكذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يحلوا نسكهم. الآن أتوا بأعمال العمرة من طواف ومن سعي، وقال: من كان منكم ليس معه هدي فليجعلها عمرة، بمعنى يحل. أما لو كان متمتعا أو قارنا فإنه لا يحل، يستمر في إحرامه حتى يأتي يوم التروية، حتى ولو كان أهل من 1 شوال. معلوم أن أشهر الحج تبدأ متى؟ من 1 شوال، من بعد اللي هو يوم عيد الفطر، هذه بداية أشهر الحج. يعني من رب يأتي إنسان ويحرم بداية أشهر الحج ويبقى إذا كان مفردا أو قارنا يبقى على إحرامه حتى اليوم 13 أو من أي اللي هو آخر أيام التشريق، حتى يرمي أو اليوم 12 إذا كان متعجلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة، كأن في هذا توجيها من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بأن يتحولوا إلى نسك التمتع، وهذا مما يستدل به العلماء على أفضلية ذلك النسك. فقام سراقة بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد لأبد. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت عليها، فقال: صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: ماذا قلت حين فرضت الحج، أي حين دخلت وألزمت نفسك بالنسك؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. هو لا يدري ما أهل به رسوله الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن معي الهدي فلا تحل. فمن ساق الهدي فيلزمه أن يكون قارنا ولا يمكنه أن يتمتع. علي رضي الله عنه كان في اليمن، فقدم ومعه 30 بدنة. قدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فكان معه 30 بدنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قدم من المدينة ومعه 70، فأصبح الذي مع علي والرسول صلى الله عليه وسلم 100 بدنة. ولما قدم علي وجد فاطمة قد حلت ولبست، يعني استنكر عليها كيف تحل، واكتحلت وتطيبت وتهيأت وفرشت المسكن الذي كانت فيه ونفحته بالطيب، وظنت أن عليا سوف يتحلل. فلما جاءها وجدها على هذه الحال فأنكر عليها، فقالت: إن أبي أمرني. ثم ذهب محرشا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعلته، فقال: ماذا فعلت فيما يتعلق بك أنت يا علي؟ فقال: إني أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إن معي الهدي فلا تحل، لأن عليا علق إحرامه على إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم استمر قارنا، فألزم عليا أن يستمر معه لأن الهدي قد سيق في هذه الحال. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، ورد في الحديث ربما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ذبح منها 63 بيده الشريفة، فنحر منها 63 ثم وكل عليا رضي الله عنه في أن ينحر ما بقي منها. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ظهر يوم التروية والعصر كذلك يوم منى اليوم الثامن والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. نمرة هي التي بجانب عرفة، وهي لا تعتبر من عرفة، التي فيها مسجد نمرة المعروف، مقدمته ليست من عرفة التي فيها المحراب والإمام، وربما تقريبا ثلث المسجد أو نصفه تقريبا، ربما الثلث هذا خارج عرفة. يلزم من كان في المسجد في مقدمته وصلى فيه أن يدخل إلى مؤخرة المسجد أو إلى أي جزء من أجزاء عرفة حتى يستكمل الوقوف بعرفة. وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجاز بمعنى مشى، حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. قريش كانت من عادتها ألا تتجاوز المشعر الحرام، أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه تجاوزها، وكان قريش يظنون أن لا يتجاوز هذه المنطقة، ولكنه اتجه إلى عرفة، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. يقول رحمه الله تكملة هذا الحديث: حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال خطبته المشهورة: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد 3 مرات. نحن نختصر لأن الموضوع طويل، ومن يعني إذا كان هناك مثلا أمور غامضة فلمن أراد أن يسأل، حتى لو شفويا إذا أراد أن يسأل إنسان، يعني ليس استفتاء وإنما هناك غموض أو نحو ذلك في العبارات أو شيء. الأخوان هنا ذكروا الأسماء التي لم يستكمل بياناتها: خالد بن عبد الله الجر الله، عبد الله بن صالح الجر الله، وعماد حمد. في ورقة هنا بس يأتون استكمال البيانات. نكمل إن شاء الله ما تبقى في الدرس القادم غدا بإذن الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالحج. في هذه أسئلة، يقول: ما موقف المسلم العامي من الخلاف في المسائل الفقهية؟ يعني الإنسان قد يحتار الآن، الإنسان يقول هذه مسألة خلافية، والمسائل الخلافية كثيرة، يعني الآن تجد مثلا كتاب 20 مجلد 25 و30 مجلد كتاب فقه فقط، لأنه يعني بحث الخلافات واستقرأها ورجح ما رآه راجحا بالدليل. فموقف المسلم العامي أن يسأل من يثق به ويقلده، يعتبر مقلد، ولكن لا يتتبع الرخص، فيسأل فلانا ثم يقول: لا تعجبني فتواه، ويسأل فلانا ثم من باب تتبع الرخص، وإنما من باب الوصول إلى الحق، فيسأل من يثق به ويأخذ بفتواه، وليس ذلك بالتشهي، وإنما اتباعا لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول: أنا حججت قبل 2 سنين والآن زوجتي تريد الحج، مع العلم أنها لا تستطيع الحج مرة أخرى. كأنه هذا يشير إلى التصريح 5 سنوات أني لا أستطيع الحج. فالحقيقة أن من معه زوجة أو بنت فإنه يسمح له بالحج حتى ولو كان حج في المرة في العام الماضي. ورد قبل قليل سؤال يقول: هل الدعاء عند الصفا يقال عند المروة أيضا؟ نعم الدعاء الذي ذكرناه لا إله إلا الله وحده ولا شريك له من السنة أن يأتي به الإنسان في كل شوط، بداية كل شوط من الأول وحتى السابع. طبعا في النهاية سوف ينتهي الإنسان عند المروة، آخر شوط السابع عند المروة خلاص لا يقول شيء انتهى. التلبية تقال عند مجرد صعود السيارة أو عند محاذاة الميقات، يقول المقصود عند محاذاة الميقات، ولكن كما ورد معنا كما النبي صلى الله عليه وسلم لما استوى على دابته قالها متى استوى عند الميقات محاذاة الميقات. لكن لو أن شخصا لن يقف عند الميقات هل نقول يلزمك الوقوف؟ لا يلزم، فقد يمر الإنسان كما هو الحال في الطائرات، يمر الإنسان فعند المحاذاة يبدأ بالتلبية، كذلك في السيارة إذا كنت مسافرا وليس هناك مثلا لديك متسع من الوقت وأنت متطهر ومتهيئ للإحرام وأنت سائر عند المحاذاة تلبي ويكفي هذا. فالمقصود المحاذاة لا شك. حتى إذا يقول لا نستطيع تقييد ما يشرح بشكل صحيح لأن فيها نوع من السرعة، لعلنا إن شاء الله نستدرك ذلك. ما معنى كلمات الصفا والمروة؟ يعني المقصود باللغة الصفا والمروة نوع من أنواع الحجارة في اللغة، أنواع من أنواع الحجارة الصلبة، الصفا والمروة يطلق الصفا والمروة، لكن المقصود يبدو أنه من ناحية الشرع معروف الذي على طرفي المسعى، جبلين من هما على طرفي المسعى حدد بها بداية الطواف ومنتهى، كما قال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. هل لنا عودة لأول المناهج بالكتاب؟ بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن الآن حنا قلنا بمناسبة مناسك الحج سوف نشرحها ونرجع إلى باب المياه والآنية وكتاب الطهارة وهكذا، ثم الصلاة وما بعدها. هل المقصود الركض عند الطواف في الأشواط رمل ثلاثة؟ لا، ليس الركض، وإنما تقارب الخطى مع الإسراع في المشي، يعني مرحلة بين الركض وبين المشي، مرحلة بين الركض وبين المشي تكون فيها بدليل مقاربة الخطى. الركض ليس فيه مقاربة الخطى وإنما فيه تباعد خطى. هل المقصود في الرجوع لاستلام الركن عند الطواف بعد الانتهاء؟ نعم، بعد الانتهاء، بعد الانتهاء حتى من صلاة ركعتي الطواف يأتي الإنسان فيستلمه، وكذلك أثناء الطواف أنه يستلمه، فإذا استلمه فإنه، ولكن هناك بعض الناس يكبرون عنده، والصحيح أنه لا تكبير عند الركن اليماني. يقول هل يكرر التكبير على الصفا لا إله إلا الله وحده لا شريك له مع تكرار الدعاء؟ لا، التكبير مرة واحدة، يكبر فقط عندما يأتي على الصفا أو على المروة ثم يدعو، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويدعو، ويقول لا إله إلا الله ويدعو، ويقول لا إله إلا الله ويدعو. أما التكبير فهو مرة واحدة فقط حينما يأتي إلى الصفا، كلما أتى إلى الصفا أو إلى المروة يكبر ويشرع في هذه ثلاث مرات. متى يساق الهدي للقارن؟ القارن من ساق الهدي وجب عليه القران، ليس مخيرا، من قرن من ساق الهدي فإنه يجب عليه القران، أما من لم يسق الهدي فإنه مخير، إن شاء قرن وإن شاء أفرد وإن شاء تمتع. والمقصود بسوق الهدي أن يأتي معه من الحل، يأتي به من الحل، بمعنى أن يسوقه ربما من بلده أو ما إذا قرب، مثلا لو أن إنسانا اشترى من الطائف يعتبر هديا، يعتبر ساق الهدي فيلزمه أن لا يحل حتى ينتهي من أعمال الحج. يقول كل أمور الحج ولله الحمد معي، المال والراحلة وأهلي يريدون أن الحج ولكن أو أن أحج ولكن لا أرغب بالحج إلا بعدين، وما الحكم بذلك؟ لا يجوز، لا يجوز تأخير الحج كما ذكرنا آنفا أن الحج واجب على الفور، ولذلك لا يجوز تأخير، لأن الإنسان لا يضمن ولا يدري ما يعرض له. ورد في الحديث لا يدري أحدكم ما يعرض له، فقد تكون اليوم غنيا غدا فقيرا، قد تكون اليوم صحيحا غدا لا سمح الله مشلولا، أو حتى قد ترحل عن الدنيا، وكم من إنسان تفجعه المنية. نعم. يعتبر سوقا؟ أنا ما أعرف وش فضل الهدي، سوق الهدي فضل سوقه ما عندي علم عنه. والمسألة ذي هل سوق الهدي يجوز عن طريق التوكيل؟ ما أعلم، ما أعلم، لا أعلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للأخوة اللي ذكرنا استكمال بياناتهم، استمرون هنا. جزاكم الله خير.